محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه، لن يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وقد سبق أن تبينا أن منهج أهل السنة والجماعة منهج الفرقة الناجية، وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن بعض الناس قد ضلوا ممن لم يعتمدوا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا أفكارا مستوردة غريبة عن عقيدة التوحيد، وأن من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. فلا بد للمؤمن أن يثبت لله تعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت من غير تكييف لها أو تعطيل لها أو تحريف عما تدل عليه أو تمثيل لها بصفات المخلوقين. فالله جل وعلا له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، فله الكمال المطلق والكمال التام، فكل كمال هو موصوف به، وكل نقص هو منزه عنه جل وعلا. ولا يلزم من ذلك مشابهته لأحد من خلقه أو مشابهة أحد من خلقه له. وأن ما ذهب إليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من تأويلات وتحريفات أو تعطيل لبعض الأسماء والصفات إنما هو منهج خاطئ، وهو لا يتفق مع ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وأن وجود الاشتباه في الاسم والمعنى الكلي العام لا يلزم منه الاشتباه في الحقيقة، فكون الله تعالى وصف نفسه بأنه حي عليم قدير سميع بصير، والمخلوق يوجد فيه هذه الصفات، فإن هذا الاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة ولا الكيفية، فلله تعالى حياة وسمع وبصر وعلم وقدرة تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق أيضا حياة وعلم وقدرة وسمع بصر يناسب نقصه وضعفه وما ركب عليه، فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية. فإذا وقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. نعم، يقول إن الله تعالى وصف نفسه بصفات ووصف خلقه بها، وهذا القدر المشترك في الاسم لا يلزم منه أن يمتنع على الله ما يمتنع على المخلوق، أو يجب على الله ما يجب للمخلوق ونحو ذلك. فإن الله تعالى له صفات تناسب ذاته، وللمخلوق صفات تناسب ذات المخلوق، فلا يترتب على الاتفاق في الاسم أو الصفة الاشتراك في الحقيقة والكيفية. فكما أن الله تبارك وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات أفعال لا تشبه صفات وأفعال أحد من خلقه. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلن يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. يقول القدر المشترك مطلق، سميع كلمة سميع مشتركة، وهذا قدر مشترك، وهذا مطلق لا يختص بأحدهما دون الآخر إلا عندما يقال هذا سمع الله، فإن سمع الله يليق بجلاله وعظمته، ويقال هذا سمع المخلوق، فسمع المخلوق يناسب ضعفه وما ركب عليه من حدوث وموت وفناء ونحو ذلك. فلا يلزم من الاشتراك في الاسم او القدر المشترك في الاسم ان اشتراك في او التشابه او التماثل في الكيفية والحقيقة. انما يختص به احدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فاذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال الوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذورا أصلا. يقول فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين أو على خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، وإنما إذا أردنا أن نتكلم عن سمع الله فإن نؤمن بأنه سمع يتفق مع ذاته العلية ويناسبها، وكذلك علمه يناسبه جل وعلا، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وليس كذلك المخلوق. علم المخلوق محدود في نقاط ومسائل معينة يحفظها ثم ينساها، فلا يلزم من اشتراك في مسمى العلم أن يكون المخلوق كالخالق أو الخالق كالمخلوق، بل الله جل وعلا له العلم الذي يناسبه، يناسب ذاته ويتفق معها، وهو علم كمال. وأما المخلوق فعلمه علم ناقص وعلم محدود يتفاوت فيه المخلوقون، بعضهم أعلم من بعض وكلهم علمه ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهكذا في بقية الصفات. بل إثبات هذا من لوازم الوجود، كل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ثم قال كلمة يقول إن إثبات هذا من لوازم الوجود، يعني القدر المشترك هذا من لوازم الوجود في الصفات، فإن كل موجودين لا بد بينهما من قدر مشترك، ولكن يتفاوت هذا بين موجود وموجود، ومن نفى هذا القدر المشترك لازمه تعطيل وجود كل موجود. فإذا قلنا ليس هناك قدر مشترك بين موجودين، لازم من هذا أن يعطل كل شيء من كل صفة، وهذا ما لا يقول به أحد من العقلاء. نكتفي بهذه المسألة في الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص لله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بمعاني الصفات فلا يعطلونها ولا يفوضونها، فما معنى صفة الرجل والعين والقدم؟ معنى يؤمنون يعني يثبتونها، يؤمنون بها على المعنى اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، فيؤمنون بأن الله تعالى له عين حقيقة، وله يد حقيقة، وله رجل حقيقة تليق بجلاله وعظمته، ولا يكيفونها ولا يمثلونها ولا يشبهونها، وإنما يؤمنون بأنها موجودة لله تعالى تليق بذاته العلية، ولا تشبه قدم المخلوق أو عين المخلوق أو رجل المخلوق، وإنما هي لائقة بالله تعالى. هذا يقول: عندي جار سيء الخلق معي وأنا حسن الخلق معه، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ هل أكون مثله سيء الخلق أم لا؟ نقول: لا، بل ابقى على ما أنت عليه من حسن الخلق، والإحسان للجار من المعاني التي أعلى الإسلام شأنها، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة: خاب وخسر من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يكون شريكا في التركة، أحد الورثة، مثل الأب والابن والأخ والعم. والله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، أي إحسانا إليه. فيجب على الإنسان أن يحسن إلى جاره، وإذا كان جاره لا يعمل مثل هذا العمل فهذا ضرره ينعكس عليه، وأنت بإحسانك لا تتضرر، وإنما هو الذي يتضرر بإحسانك له، حيث أنك تأكل حسناته وهو يأكل سيئاتك. و ولا تيأس فإنه مع طول المدة سوف يندم ويتحسر ويتألم لموقفه منك، أما أنت فلن تندم لأنك لم تخطئ عليه. وعلى كل فلا بأس أن تشكو أمرك إلى بعض العقلاء من جيرانك ومن يصلون معكم في المسجد لتنبيهه على غلطه وخطأه وكف أذاه، فإن هذا أمر مطلوب، لكن ليس هذا يعتبر إساءة إليه، وإنما هو في زيادة النصح له، لأن من النصح له تعريفه بخطأه لأجل أن لا يستمر على أخطائه وتجاوزاته. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يسأل ويقول: من أناب غيره في الرمي عنه فما الحكم؟ نقول: لماذا أناب عنه من يرمي؟ هل هو عاجز أو مريض أو حامل أو نحو ذلك؟ إن كان لهذه الأعذار ومثلها فلا بأس، وأما إذا كان ليس كذلك إنما كسلا أراد أن ينيب غيره ويرتاح هو في خيمته أو في منزله فإن هذا خطأ ولا يجوز له، لأن الرمي عبادة لله، فإذا عجز الإنسان عنها ككون الإنسان كبير السن أو مريضا أو امرأة حاملا فلهؤلاء أن ينيبوا من يرمي عنهم، والذي يرمي عن غيره يكون حاجا فيرمي عن نفسه ثم عن من وكله في مكان واحد. هذا يسأل يقول: إنسان يبيع السجائر، هل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج بهذا المال أو يبني به مسجدا، وما حكم ذلك؟ نقول: لا يجوز، هذا مال حرام فلا يتقرب به إلى الله، والإنسان الذي يريد الحج يجب عليه أن يتخير من ماله أطيبه لعل الله أن يقبل دعاءه وحجه. وبناء المساجد بأموال محرمة لا يجوز، لأنها طاهرة، وهذا المال رجس نجس لا يصح أن يبنى به مكان عبادة أو يتقرب به إلى الله، لأن السجائر محرمة بسبب ما فيها من المرض والضرر، فلا يجوز الاتجار بها ولا شربها ولا إهداؤها، والمال المكتسب من ذلك محرم. يقول: ما حكم الإنسان الذي يحرم بالحج من سكنه في منطقة المسفلة أو نحوها ثم يطلع إلى عرفات؟ نقول: الإحرام بالحج من مكانك في سكنك في أي حي من أحياء مكة، فإذا صار اليوم الثامن فإنك تحرم بالحج. وأما الذهاب إلى عرفات مباشرة من دون منى فهذا ترك لسنة وليس واجبا، لأن الذهاب إلى منى اليوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع هذا من سنن الحج لا من واجباته، فمن لم يعمله لا شيء عليه، حجه صحيح. يقول إنسان يؤدي صلاة الجمعة في الحرم وحصل له نزيف الرعاف في أنفه في السجدة الثالثة، فماذا يعمل؟ هل يتمها جمعة أم يقطعها؟ نقول إذا كان لم يخرج منه إلا دم يسير حتى سلم الإمام فصلاته صحيحة، وإن كان خرج منه دم كثير فإنه بعد أن يقف الدم يعيدها ظهرا. يقول هل يجوز للإنسان أن يقدم فدية الأذى احتياطا لا على التعيين وقبل حدوثها؟ نقول إذا كان يعلم أنها ستحدث، كما لو أن إنسانا يريد أن يحلق شعره لما فيه من مرض، أو إنسان يريد أن يقلم أظفاره لما أصابعه من مرض، أو إنسان يحتاج إلى لبس مخيط، أو يحتاج إلى تغطية الرأس، فإن له أن يعمل الفدية قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصابه الأذى والهوام في رأسه أن ينسك نسكا أو يتصدق أو يصوم قبل أن يعمل المحظور وهو حلق الشعر. أما إذا كان لا على التعيين فهذا وهم، والإنسان إذا لم يعلم بأنه سيعمل محظورا فلا يجب عليه شيء، لكن إذا رأى أنه محتاج لفعل محظور لا يمكن دفعه فله أن يفدي قبل أن يعمل المحظور. هذا سائل يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول أحد الشباب كان يفعل الفاحشة مع إحدى الفتيات فحملت منه سفاحا، فاتفقا على أن يتخلصا من هذا الجنين على أن يخطبها، فحدث ما اتفق عليه، والآن هذا الشاب يريد أن يتوب من هذا الإثم، فهل بالضرورة أن يتزوج من هذه الفتاة؟ اولا هو مجرم بفعل الفاحشة وبالقتل، فهو ارتكب جريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل، قتل نفسا بريئة بغير حق وهو فعل الفاحشة، وهذه من كبائر الذنوب العظام، وقد جاء بيان عظمها في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا فعل الجريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل، والله تعالى وعد التائبين توبة نصوحا بقبول التوبة، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل التوبة من العبد ما لم تخرج روحه، ما لم يغرغر. وأما كونه ينفذ ما اتفق مع هذه المجرمة معه على الزنا بأن يتزوجها فهذا لا يلزمه، فلا هو أن يتزوج من شاء ولا يلزمه أن يتزوج هذه. يقول: ما حكم الشخص الذي يحج ولم يزر المدينة لضيق الوقت؟ نقول: لا شيء عليه، لأن زيارة المسجد النبوي ليست من أعمال الحج ولا من مناسكه، وإنما هي عمل آخر مستقل، فله أن يأتي في أي وقت يكون عنده فيه متسع لزيارة المسجد النبوي. وزيارة المسجد النبوي ليست بواجبة، وإنما هي من السنن، فمن تيسر له ذلك عمله، ومن لا فلا شيء عليه. يقول: هل يجوز لي الخروج في سبيل الله وترك أهلي وأبنائي ومالي، وذلك لدعوة الناس، مع العلم أني لا أعلم الشيء الكثير في هذا الدين، وهل أنا مأجور إن فعلت؟ نقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الإنسان يجب عليه أن يعول أهله ويحافظ عليهم ولا يعرضهم للضياع، فإن كان عندهم متسع من الوقت وعنده من ينوب عنه في أهله وعنده شيء من العلم يستطيع أن يعلم الناس إياه، فإنه ينبغي له أن يحرص على هذا. وإذا كان عنده في بلده من يدعوهم فإن هؤلاء أولى وأحق. وكون الإنسان يشتغل بجيرانه وقاربه فإن هذا أفضل له من أن يغادرهم ويتركهم وينتقل إلى أناس آخرين. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالناس يتناصحون فيما بينهم ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر عليه، فإذا كانوا كلهم قد اكتمل علمهم فلهم أن ينفر منهم فرقة لعجل أن يعلموا الآخرين ممن حولهم، وهكذا. يقول: المرأة هل يلزم زوجها أن يحج بها؟ نقول: الحج يجب عليها هي، ومن الإحسان والمعروف بين الزوجين أن يحج معها، وإذا حج معها فعليها النفقة إذا كان هو لا يلزمه الحج. ولكن من المروعات التي يذكرها العلماء أنه يقوم بما يصلحها ويعينها على أداء عبادتها. ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن بين الزوجين من المعروف الشيء الكثير، فينبغي أن يحسن إليها، وإذا أحسن إليها في أداء ركن من أركان الإسلام فإن هذا من أجل الأمور وأفضلها. يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة ثانية بعد قضاء فريضة الحج وعملها لشخص آخر متوفى؟ نقول هذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب فيه وأذن به لعائشة، فدل على جوازه مع عدم فريضته. يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس النعال المسمى بالصندل؟ نقول لا بأس بذلك ما دام أنه لا يغطي الكعب، ما دام أنه لا يغطي الكعبين فلا بأس بلبسه، لأن المنهي عنه هو لبس الخفين، والخف هو ما يغطي الكعب.